بتعرف ان احنا من ضمن منظومه الاخلاق الحاليه السائده حاليا انه يجب استثمار كل شيء ماديا. نعم. فانت تعتبر شاذ اذا ما تتعب وتكتب. طبعا ما في دخل. الناس بيعتقدوا انه نحن ساعات نطلع مع حضراتكم فرضا سواء بالتلفزيون او بالاذاعه انه احنا ما نقبض او انا ساعات ما انشر قصه ما اقبض او انا حقيقه هيك معتقدين. بعرف انه انت حتى ممكن يكون من اسرتك من مقربين انه انت ما تتعب. يعني انا لما بكتب بعمل كتاب او غيره ممكن الاف الساعات. انت بتقول كسبت شوفتنا بس يا استاذ محمد. والله ما في عنا تعويض مادي ابدا للاسف. انا لا هاي ما احكي حتى سواء بالتلفزيون او محطات او غيره اخرى يعني بتصير. لكن انا كشخص في نحكي عن نفسي واكيد في ناس بيشاركوني في القصه هلا اقليه لكن موجودين. صحيح. انا بعتبر حالي حامل رساله ما رح توقف عنا حتى لو اي ان تكون الصعوبات اللي بتمر فيها. وهذا بعتبره واجبي اني لا منة لي في ذلك. يعني انا هاتسي مثل ما بيعرف قسم كبير موضوع الاخلاق موضوع العادات موضوع كذا هذا ما انا جديد ما حاليا ما احكي فيه رغم انه بجوز مين سمعك او شو صار او شو عملت او ايد لوحدي ايد لحالة ما بتثقف حتى بيجوكي بهالحالات هاي. اكيد ما في كلمة بتروح هباء ان استاذ محمد. يعني انا بالنسبه لي واحد يكفي اني انا شخص واحد يسمعني ويقتنع. بالمرحله الاخرى بنصير اثنين ممكن نجيب اثنين ثانيين. فانا بنطلق من نفسي وانا اكيد ما عندي تناقض بين ما اكتبه وبين شخصيتي ابدا. على فكره استاذ محمد وجودك معنا هلا على الهواء بيثبت صحه كلامك لانه الناس كلها صار الفيسبوك للي للاشخاص اللي بيحبوا الظهور فرضا هو منبر لهم عم يعبروا عن ارائهم. للاسف حتى ضيوف الاذاعه خفوا بعد اللي صار في فيسبوك. خلينا نكون صريحين انه بيقول لك انا ما عاد بتنقصني الشهره لاطلع على الاذاعه ولكن الاشخاص اسا يلي عم يتجاوبوا معنا وعم يحبوا يطلعوا على الاذاعه بالفعل عندهم قيمه فكريه وعندهم هدف حابين يوصلوه لاكبر شريحه من الناس. ونحن متشكركم اكيد. يعني هذا بيأكد صحة كلامك انه انا قادر اثر بطريقة ما عم بحكي بامر قانوني بهم شأن المجتمع. انا بطلع على الاذاعة ولو ما كان في تعويض مادي بالمقابل. يعني لا هذا لا ابدا انا بعتبرها مثل ما حكيت بعتبرها رسالة وواجب لانه احنا هلا مرحلة صار في تورم الانا. تورم الانا حساب الانتماء وحساب كل شيء. صحيح. وبالتالي صار في ترجمة لكل جهد يجب أن إذا ما له مقابل مادي فهو جهد منبوذ. بس لو قرأنا التاريخ ما في حدا خلد ثقافيا أو تاريخيا ونعرف شو وضعه المادي مثلا. تمام. لذلك أكيد في ناس مختلفين بيحملوا رسائل بشكل مختلف. أنا عن نفسي طبعا ما أحكي بعتبر هذا واجبي وهذه القصة ما أنا جديدة. أنا عندي فقط للتنويع مؤلفات كثيرة لم أستثمر ماديا تاريخيا بأي شيء. أنا طبعا ماني عدو للمادي ولكن أحيانا في فائدة يجب أن تقدم لازم تقدم حتى لو كانت ما فيها منفعة وما فيها شيء مقابل. فلذلك ما زلت بهذا الموضوع وسأستمر سواء صار في إزعاجات صار في مخالفات. أنا ما لا أطلب تغيير الكون لكن أطلب أنه في حدا لأننا ننشر عبر فإلا وما يصير حدا يعتبر ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. تعرفي يعني الموضوع هذا ممكن نحظى بهالموضوع هذا وأنا وغيري واجبنا هذا وما أنا مني مثل ما حكيت لحضرتك ما أنا مني بهالموضوع هذا أبدا. واجبنا على الصعيد الأخلاق وعلى الصعيد الوطني وعلى الصعيد الاجتماعي هذا واجب أي شخص طبعا رسالة مثل ما ذكرتي مجال معين. نعم. وأنا معروف أنا ما بخل أنا بعتبر واجبي انه اذا عندي معلومه ثقافيه قدمها واذا عندي معلومه قانونيه قدمها. ومعلش انا اتعرض للنقد بهذا الموضوع بس يمكن اللي بيعرفني شخصيا بيعرف انه انا هيك وساستمر بهذه الحاله. كثير استاذ حضرتك رح نترك لك حريه الاختيار تقرا لنا بوست من صفحتك. هلا انا ماني فاتح في صفحتي بوست مثلا مين بتقرا لك قصه اخرى مثلا. انت عامل سلسله كمان في البطل فيها ايوب اذا بتحب تكمل. هذه ممكن اقرا لحضرتك اذا بتحبي. الحلقه الثانيه هي اسمها بعنوان طبعا كل السلسله في غياب الاخلاق مقتطفات من عنوانها اوراق متناثره. هل سيكون الوضع مختلف في الاخره؟ كان سؤال ايوب الاخير لنفسه قبل ان تغادره الحياه. طبعا قبل أن تغادره الحياة وليس يغادر. انتبهنا على المصطلح. في البرزخ الأخير من السكرة جاءت الفكرة وبجردة حياة ذات ذاكرة رجعته إلى المهدي حيث ولد يتيما.

بعبد هواك وبعشقه حتى النقص اللي